قال: ويشتركان في النهي وهو ضد الأمر، والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه ويقتضي الفور والدوام. نعم، النهي يعني في اللغة يرتبط بماذا؟ النهي، نعم، يعني البلاغ، انتهى إليه، بلغه. والنهية، ما هي النهية؟ ترى اسم يسمى به بعض النساء نهية، سمعتم بهذا؟ العقل. وأولو النهى هم من هم أولو النهى؟ العقل، لأنها تمنع. إن في ذلك لآيات يولي ليلني منكم الأحلام والنهى، جمعها نهي نهى، المنع، النهي المنع. والعقل أولي النهى هم أهل العقول، أي تمنعهم عما لا ينبغي، هذا المعنى. في الأمر قلنا اقتضاء ماذا؟ أو طلب ماذا؟ طلب فعل، على وجه الاستعلاء. هنا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وطبعا أحيانا يكون التعريف بالنقيض، يقولون الأمر ضد النهي، والنهي ضد الأمر، والخاص خلاف العام، والعام خلاف الخاص. ومناهج التعريف عند العلماء متنوعة، وهو ضد الأمر، النهي ضد الأمر. اقتضاء كف، اقتضاء بمعنى طلب، كف على جهة أو على وجه الاستعلاء، فنقال في الاستعلاء هنا كما قيل في الأمر. قال: والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه. هنا أشار إلى مسألة أصولية من مسائل الأصول التي ترتب عليها خلاف في الفقه، يعني من مسائل الثمرات بين الجمهور والحنفية. هل النهي يقتضي الفساد والبطلان؟ يقولون بهذا المعنى، يعني إذا ورد نهي هل يقتضي هذا الفساد والبطلان؟ المسألة طويلة، وتحرير محل النزاع فيها يعني يبحث في كتب الأصول، واعتنى الأصوليون بها. وبالجملة فإن في العبادات لا إشكال، لأن الفساد والبطلان بمعنى واحد عند الجمهور والحنفية، الفاسد هو الباطل، لكن في المعاملات وقع الخلاف. مذهب الجمهور أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وإذا نهي عن شيء من هذه في هذه الأحكام فهو يدل على بطلانه وفساده، يعني جاء النهي عن بيع معين خلاص فاسد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث قاعدة، من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. الحنفية لا، هم طبعا الآن إذا كان النهي في عيني راجع إلى أصل الشيء وإلى عينه وذاته، فالنهي عن الزنا بلا شك يقتضي الفساد. النهي عن بعض البيوع التي يعني بيع معدوم، شيء لا يوجد أصلا، يقتضي الفساد البطلان. فلا بد أن نفرق أولا بينها في هذا التفصيل، ما هو المنهي عنه لعينه وذاته، وما هو المنهي عنه لوصف مقترن به. يعني مثلا تبايع لكن بثمن مجهول، سلعة بينهم واضحة لكن ثمن مجهول، هذا بيع ليس في جهالة، فاسد باطل. لكن الحنفية يرون أن ما نهي عنه لوصف مقترن به يصح العقد ويصحح الخلل الذي فيه، يصحح الخلل. طيب، طبعا هنا القرافي هو مالكي يقول عن فقه الحنفية هنا، وهو أمس بالفقه في هذه المسألة، وأنا يهمني صراحة كثير في هذا الشرح أن نفهم بعض القواعد صراحة التي يمكن أن إخواننا طلاب العلم تكون لهم يعني زاد في التوسع والانتباه إلى بعض الأشياء التي من خلالها إذا اتضحت يتضح الكثير فيما يتبعها. إذا جاء شخص يشتري من شخص، المشتري له مصلحة والبائع له مصلحة، ليس كذلك؟ البائع فتح محلا تكلف، والمشتري جاء ليشتري لأنه يحتاج، تقوم حياته بما يشتري هذا، إما من شيء ضروري أو شيء كمالي حاجي أو تحسيني مصلحة. فالحنفية فقههم في هذا يريد أن يصححوا هذه المعاملة، فإذا وقع فيها الخلل فإنه إن كان يجبر هذا الخلل صححه وحكم بعدم بطلان العقد. ولذلك قال هذا أمس بالفقه، وربما هذا من أسباب هذه القاعدة، هم رأوا فيها هذا الرأي بناء على أنهم أصلا كيف بنوا أصولهم الأحنفية؟ كيف بنوا الأصول؟ من الفقه، من الفقه، من الفروع الفقهية ومن فتاوى أئمتهم مشايخهم بنوا أصولهم وقواعدهم. ولذلك هذا الكلام ليس تنظيرا، عندما تدرس في المرحلة الأولى في أصول الفقه مدرسة الأحناف ومدرسة الجمهور، ميزات هذه وميزات هذه والمؤاخذات على هذه الطريقة والمؤاخذات على هذه الطريقة، هو تنزيل في هذا المقام أن هذه كانت أمس بالفقه. إذن النهي هنا إذا كان لوصف كالبيع بثمن مجهول أو بعض الأعمال التي تتعلق بمثل هذا، فإنه إذا كان هناك مجال لجبره يجبر. قال والنهي يقتضي الفور والدوام، وهاتان مسألتان هما مسألتان لكن تبحث في موضع واحد أو في مسألة واحدة. ما نهي عنه بلا قرينة يعد فاعله لغة وعرفا مخالفا في أي وقت فعله، لأن النقض النهي يقتضي الدوام. لا تأكل الربا، خلاص دوام الآن وغدا وبعد غدا. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب محرمة، فهو على الفور والدوام ما لم تقترن قرينة تدل على خلاف ذلك. وهذا بلا شك هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الظاهرية، وبل بعضهم نقل الإجماع عليه النهي يقتضي الفور. والأمثلة في هذا عند السلف كثيرة، وما أشد الحاجة إلى أن تكون هذه الأمثلة بيننا. لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله، جاء في الحديث الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وهذا كان ابتلاء ولا لا؟ كيف كان ابتلاء؟ طبخ قذور لحم، قذور غزو، غزو ولحم وجوع وحاجة وجهاد. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ أكفئت القدر، اقتضي الفور، هذا فعل الصحابة. ولذلك ورد عن ابن عمر كذلك، وبعضها أحيانا يكون مبالغة في الاجتهاد والتأسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلنا بابا للنساء، يعني حدد باب للنساء. قال نافع شيخ مالك ومولى ابن عمر تلميذه والراوي عنه، قال فما دخله ابن عمر حتى مات، ما دخل منه ابن عمر حتى مات، ما دخل منه ابن عمر حتى مات. وهذه النماذج بحاجة إليها طلاب العلم قبل غيرهم، لا شك أن العلم هو العمل. ومن مأثور الإمام مالك رحمه الله أنه قال وما جلست إلى عالم فسمعت منه حديثا إلا وأني لم أرجع إليه حتى أعامل الله بكل حديث سمعته منه، وعامل الله بكل حديث سمعته منه. لأن العلم بارك الله فيكم المطلوب منه العمل. الذهبي في السير يذكر عن سفيان الثوري رحمه الله يقول لولا العمل لكان العلم كسائر الأشياء، وإنما فضل العلم، نعرف نحن فضل العلم بالآيات والأحاديث وكلام الصحابة والسلف وما يثبت فيه من الأجور هذا العلم. قال لولا العمل لكان العلم كسائر الأشياء، وإنما فضل العلم للعمل، العلم فضل لأنه يقود إلى عمل صحيح. ويجلو ما بعينك من غشاء ويهديك الصراط إذا ضللت، يعني العلم بصيرة، والبصيرة المقصود بها المشي، يمشي بها بصر يمشي به، والعلم بصيرة القلب، فبالعلم يبصر بدعة وسنة طاعة ومعصية توحيد وإيمان وكفر وشرك يكون على بينة. ثم بعد الأمر والنهي ندخل فيه. قال رحمه الله: ويشتركان في العام، وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص وهو ضده، وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وما لا أخص منه وما بينهما. نعم، دخل في باب العموم والخصوص، وهو باب مهم كذلك. هذه بأبواب دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ بالمناسبة هي ليست لأهل الشريعة فقط، لعلماء الشريعة. نحن الآن في الجامعات، كلية اللغة العربية، كلية الإدارة، كلية الاقتصاد، كلية يدرسون. أما القانون، كليات القانون فعندهم مهم ضبط مباحث الألفاظ، يعطي الدارس مهارة في الصياغة، في إقامة الحجج. الآن المحامون الذي يقيم المرافعات إقامة جيدة ويسبقها سبقا جيدا هو الذي درس الأصول، أصول الفقه، تعرف بها الحجاج، تعرف بها كيف تستدل، وتعرف بها كيف تنقض أدلة المخالف وحججه، استدلالاته، تنقض أدلته إن كان مقصود بأدلته هنا حججه، ولا لا نقول ينقض الأدلة أو نقول الرد على الدليل، هذا عبارة غير صحيحة. إذا كنا نتكلم عن أدلة الكتاب والسنة فنقول الرد على الاستدلال ونقض الاستدلال، أما الدليل فعلى العين والرأس، سمعنا وأطعنا، تعظيم النص هو الواجب. هنا باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي والصريح والكناية والحقيقة والمجاز والدلالات، هذا زبدة أصول الفقه، وهي من أهم المباحث. والبعض قد يكون أصلا من اللغة عنده مشكلة، وهذه آفة، تجد الطالب منتسب إلى العلم الشرعي يقول النحو هذا عندنا معه مشكلة، كيف طيب إشكال؟ كيف يكون عندك إشكال مع اللغة؟ والشريعة جاءت باللغة هذه، والأحكام مبنية على اللغة. شوفوا كلامنا هذا كله الآن، بل بعد قليل سندخل في حروف المعاني. لغة القرآن باللغة العربية، والسنة باللغة العربية، والشريعة باللغة العربية. فمبحث دلالات الألفاظ العناية به، والتدرج، قد تبدأ بكتاب غير لا توفق فيه فيكون بالنسبة لك في صعوبة، وقد تدرس في مقرر دراسي في دراستك المنهجية كتابا قد يكون غير مناسب، لكنك أنت تبحث عن المناسب وتترقى، وهناك السهل واليسير، وتتدرج. المهم في النهاية أن تطبق هذا الباب. والعام معنى الشامل في اللغة، عمهم شملهم، وهو اللفظ المستغرق، وذكر هنا اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ومن أفضل التعريفات له اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة لا حصر. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. قال: وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وما لا أخص منه وما بينهما، يعني عام لا أعم منه. قال: هذا يسمى العام المطلق، وعام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه أخص. المسألة كما يسمونه العموم النسبي، يعني الإنسان أعم والرجال أخص من الإنسان وعم من الأطفال، أن الرجال فيهم أطفال وفيهم بالغون، وهكذا. هذا يمهدون به حتى تعرف أن إذا قلنا عام معناها أنه قد يكون العام بحسب وضعه. العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان وصاحب المذكرة، قال: حاصله أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين، طرف لا شيء أعم منه كالمعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدودات، الموجودات المعلوم، وطرف لا شيء خاص منه. ما اسمك يا شيخ؟ محمد. شيخ محمد، هذا محمد لا خاص منه، والموجودات لا أعم منها، وبينهما وأخص من قال كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي، وكالنامي فإنه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه. طبعا هو ذكر هنا هذا القسم، لكن هناك الأصوليون يقولون هناك عام أريد به العام، يعني في ظاهره، وعام أريد به الخاص. قد يأتي العموم ولا يراد به العموم، يراد به الخصوص. يعني لما قال في قصة لما انتهت غزوة أحد وكانت بعدها غزوة ماذا؟ حمراء الأسد، وجاء أن قريشا لم يرجعوا بعدما حصل في أحد، فجاء نزل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا جاء بلفظ عموم، ولكنه نعيم بن مسعود، نعيم هو الذي ذكر بهذا المعنى هنا. قال وهذا عام أريد به الخاص وعام أريد به العام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة هنا تعم، لكل أمة أجل، وكان الله بكل شيء محيطا. هذا عام أريد به العموم، وباعتبار تخصيصه العام الذي لم يخص يسمى بالعام المحفوظ، والعام الذي خص يسمى بماذا؟ عام مخصوص، عام مخصوص وعام محفوظ. طيب قال ماذا؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله صيغة ومن لمن يعقل، وما لما لا يعقل، وأين للمكان، ومتى للزمان، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا، والموصولات تعم، والجموع المعرفة تعريف الجنس، والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم الجنس المعرف تعريف جنس، والمفرد المحلى بالألف واللام، والمفرد المضاف، والنكرة المنفية، والنكرة في سياق الشرط، والعام بعد التخصيص حقيقة. نعم توقف هنا. العام له صيغة، هذا يبحثوا بصيغة العموم، وصيغة العموم هي الألفاظ التي تدل على العموم، كما مر معنا صيغ الأمر وصيغ النهي كذلك تذكر، هي الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق. ومذهب السلفي أن للعموم ألفاظ، ألفاظ تخصه. هو ذكر جملة، وهذا المبحث مما أحيانا يشق على بعض الدارسين، كيف أضبط صيغ العموم. حاولت أنا، اجتهدت أن أجمعها في خمس فقط. الأول، كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، وهو ثلاثة أنواع. يعني هذا الأول يعني يدخل فيه ثلاثة ألفاظ الجموع، ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين. الثاني أسماء الأجناس، وهما لا واحد له من لفظه، كالناس والحيوان، هذا يسمى اسم جنس، والماء والتراب. والثالث لفظ الواحد كالإنسان، والسارق، إن الإنسان لفي خسر، هذه ألفاظ عموم. هذا ماذا؟ هذا الأول، يعني الأول أدخلنا فيه ثلاثة. الأول ما هو؟ كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، دخل فيه ثلاثة، ما هي؟ ألفاظ الجموع، أسماء الأجناس، لفظ الواحد. الثاني ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة، ألفاظ الجموع أو أسماء الأجناس أو لفظ الواحد، إلى معرفة. يعني أنت المضاف إلى معرفة يعم، فأنت إذا قلت مال زيد كل المال الذي لزيد، ولذلك لما تقول رب اغفر لي ذنبي وإن تعد نعمة الله، المضاف إلى معرفة يعم. هذا الثاني. الثالث أدخل فيه أدوات الشرط والوصل والاستفهام، أدوات الشرط والوصل والاستفهام. من للعاقل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وما لغير العاقل؟ وما تفعل من خير يعلمه الله الذي تفعله. والشروط: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان. بعد هذا عددها لا تغلبك، لكن هي أن تضبطها بهذه الثلاث: أدوات الشرط والوصل والاستفهام. الرابع: الألفاظ التي هي كل وجميع وعامة وقاطبة وكافة وسائر، هذه ألفاظ عموم. كل نفس ذائقة الموت، حضر جميع القوم، حضر كافة القوم، وهذه تسمى الألفاظ المؤكدة. الخامس: النكرة في سياق النهي وفي سياق النفي. النكرة في سياق النهي وسياق النفي. أنا رأيت أن ضبط صيغ العموم بهذه الخمس بهذا الشكل يسهل عليك كثيرا. هذه هي الخمس: النكرة في سياق النهي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أحد هنا نكرة في سياق ماذا؟ النهي. والنكرة في سياق النفي ماذا؟ آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا هنا نفي، شيء نكرة فتعم. وذكر النكرة في سياق الإثبات والشرط. جمهور أهل الأصول على أن للعموم صيغ، وهذا كان فيه يعني حديث من هذا القبيل، ولكن هو يعني هي بلا شك للعموم صيغ. قال: والعام، قال: والعام بعد التخصيص مبين الحجة، مبين الحجة. نعم، والعام بعد التخصيص قبلها حقيقة، والعام بعد التخصيص بمبين حجة، يعني هذا قول والمؤلف اختاره وهو قول الحنابلة. العام يعني العام إذا خصص. طبعا عندنا عام: حرمت عليكم الميتة، وخص من هذا العام ماذا؟ ميتتان: السمك والجراد. ما بقي من هذا العام هل هو حقيقة أم مجاز؟ هذا في كلام أهل العلم بتسميته، فالبعض يرى أنه مجاز طالما خص بعد هذا، فالعموم هو يبقى مجازا، والبعض يرى أنه حقيقة ولا إشكال في هذا. والعام بعد التخصيص مبين يعني هو هنا مبين ليس مبين، مبين حجة، هذا حتى لا يكون هناك تخصيص بالمبهم. التخصيص بالمبهم لا يصح لأنه إجمال. إذا عندنا عام محدد: حرمت عليكم الميتة، لو فرضنا جاء وحلت لكم ميتات، هل نبني عليه شيء؟ هل يبنى عليه حكم هذا مع مشايخ؟ هل يبنى عليه؟ لا. والعام بعد التخصيص وين؟ حجة، لأنه إن كان مبهم نحتاج أن نعرف ما الذي خص من هذا العام. لما جاء مبين واضح هذا العام أخرج منه بعض أفراد هذا العام، يبقى في البقية حجة، لأننا نحن نثبت بالأدلة ثبت العام خص منه خصصنا منه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، هذه ميراث الأولاد ولا لا؟ ما الذي خص منها؟ القاتل لا يرث القاتل فيها. وما الذي خص؟ ها؟ الكافر والقاتل، ها؟ والرقيق. ما تحفظ الرحبية ولا؟ رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين، هذه خصة، وخصة أمور أخرى. أولاد الأنبياء لا يرثون ولا لا؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا مخصص كذلك. هذا كله فيه بيان مبين. فاستثني من العموم هذه المخصصات، يبقى الباقي على العموم فهو حجة فيه. نعم. بعده قال: والوارد على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، هذه مسألة العام إذا ورد على سبب خاص هل هو يبقى على عمومه أو لا؟ وهذه المسألة حقيقة أنا بحثتها سابقا، من أكثر مسائل التي تعبت وأنا أحرر محل النزاع فيها، ولعلكم ترجعون إلى تحرير موضع النزاع فيها، فهي تحتاج إلى تتبع. ولكن نحن الذي يهمنا الآن إذا جاء الجواب أعم من السؤال الذي وقع، إذا جاء سؤال لما سئل عن بئر ماذا؟ ضاع، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، وسئل عن بئر معين لكن قال الماء طهور ولا طهور؟ طهور، تبه، طهور لا ينجسه شيء. ولما جاءت قضية سئل عن مسألة معينة فقال الخراج بالضمان، ولما قال البين على المدعي وغيرها. هذا القسم قول جمهور العلماء أنه يجب حمل العموم على عمومه ولا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه، وهو قول جمهور أهل العلم. وهذه هي طريقة الصحابة التعميم. وإلا موضوع الظهار نزل في حادثة، الزوج من هو؟ قصة الظهار، سورة المجادلة، ما مر معكم التفسير؟ ها، من هو؟ حاطب، خولة بنته، ثعلبة، وزوجها من؟ أوس بن الصامت، أوس بن الصامت. وقصة اللعان، قضية عويمر العجلاني، وحادثة السرقة، هذه أحداث قصص، ولكن جاء بعدها النص عام: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وجاء في آية الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. خلاص صار حكم عام، السبب خاص والحكم الذي ورد عام، وهكذا في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قصة المرأة المخزومية كما في صحيح البخاري ومسلم صحيحين. نعم. قال: ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. نعم. والفعل لا يعم أقسامه وجهاته، والمفهوم له عموم، وجمع الرجال لا يعم النساء. طيب. ولا بالعكس. قال: ودلالة الإضمار عامة، هذا يسمونها اسم آخر، ولذلك بعض مسائل أهل العلم لما قال العلماء العلم هو البحث، سمعتم بهذا ولا لا؟ العلم هو البحث، طالب العلم يعني باحث، العلم هو البحث، هذا من تعريف الشيء بأهم ما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدين النصيحة، وقال الحج عرفة، العلم هو البحث. وعلق بعض أهل العلم فقال: والبحث هو الصبر، البحث هو الصبر، يعني أنت تريد أن تكون طالب علم دون بحث، دون بحث لا تكون طالب علم، لا تكون طالب علم، ممكن تكون متلقي، ممكن تكون مثقف، تأخذ لقب مثقف، ثقافة ما هي؟ الأخذ من كل علم بطرف، من هنا شيء، من هنا شيء، مجلس هنا، كلمة من هنا، كلمة من هنا. أما طالب علم يكون باحث. وهذا أقوله لماذا؟ في تدريسنا للطلاب خاصة في البحث العلمي، والطلاب الذي تشرف عليهم في الدراسات العليا أحيانا تأتيك أحيانا إشكالات وأمور قد تقبلها قد يكون صعب جدا. يعني يأتيك طالب يقول يضع خطة بحث في الأصول وهو يدرس عالما حنفيا أو يبحث في كتاب حنفي، فيبدأ ويضع النسخة مع القرآن، وهذا لا ليس عند الحنفية، هذا على طريقة الجمهور. وقد يذهب طالب وباحث، رأينا هذا في المكتبة، ويبحث في بعض الكتب مستصحبا ترتيب كتب معينة، وهذه الكتب لهذا المذهب ترتب العلم والموضوعات ترتيبا معينا، وهذه من الجهالات الخطيرة، هذه من الجهالات الخطيرة التي بلا شك هي تشير إلى إشكال. ولذلك هنا الآن لماذا أنا ذكرت هذا المثال؟ يقول دلالة الإضمار عامة، ممكن واحد يبدأ يبحث دلالة الإضمار عامة، هذا مصطلح ماذا يعني؟ لم تفهم، تقرأ في كتب أهل العلم، هذا يسمونه، تجد هذه المسألة في بعض كتب الأصول مع مسمات بعموم المقتضي، عموم المقتضي، مقتضي عام أو المضمر اقتضاء، أو أنه هناك شيء في اقتضاء، هنا النص لا يمكن أن نفهمه فهما صحيحا إلا إذا قدرنا محذوفا، هو مقتضى والكلام اقتضاه، وممكن نقول مقتضي أو مقتضى ما في إشكال، يتوقف صحة الكلام عليه. رفع عن أمتي الخطأ وماذا؟ والنسيان. هل هذا النص بهذا الحال أو أن هناك محذوف في، يعني ما في خطأ وما في نسيان، لا يوجد خطأ ولا نسيان؟ لا، رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، هذا ذلك المقتضي. واسأل القرية التي كنا فيها، ما المقصود؟ القرية. فمن كان به أذى من رأسه ففدية، فمن كان به أذى من رأسه، هذا الأذى كان في حديث كعب بن عجرة، وهو ماذا كان الأذى هنا؟ ما هو؟ قمل، قمل أتعبه وأنهكه، حتى قال ما ظننت أن دواب رأسي أو هوام رأسي قد فعلت فيك هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان به أذى من رأسه ففدية، ما المقدر هنا؟ ما المقدر؟ فمن كان به أذى من رأسه ففدية، فحلق، فحلق، الفدية عاقبة مترتبة على ماذا؟ على الحلق. والحمد لله هذه شريعتنا، لا أغلال ولا أصار، حلق وفدى، فدية من صيام وصدقة ونصر، الحمد لله. إذن الفعل المقتضي هنا له العموم، حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم ماذا؟ أكل الميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، نكاح أمهاتكم، هذه العربية، هذا جمال العربية أصلا، اللغة. والجانب هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية العظمى التي كانت معه هي هذا القرآن الذي تحدى به الناس في زمان هم أشد ما يكونون فصاحة وبلاغة. قال والفعل، نعم، قال والفعل المتعدي إلى مفعول، نعم، هذا والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، والفعل لا يعم أقسامه وجهاته، الفعل المتعدي يعم مفعولاته. قال والله لا آكل، والله لا آكل، والله لا أفطر، كل مفعولات، لا آكل لحم، ها، لا آكل خبز، لا آكل، إحنا زمان فطورة زعتر، لا آكل زيتون، ها، بس لا يقوم بعض الناس يخرج هذه المناسبة، تصبروا. قال هنا الفعل يعم مفعولاته حتى إن ذكرت أو لم تذكر، حتى لو حذفت مفعولات. والفعل لا يعم أقسامه وجهاته، يعني حين الفعل لا يعم، ضربوا له مثالا، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، ما يأتي واحد يأخذ هذا النص ويقول يجوز صلاة الفرض ويجوز صلاة النفل ويعم، إنه بحاجة إلى أن ينظر في هذا المقام. الفعل في مقام الإثبات لا يعم، فهو لا يعم كل الصلوات، وهكذا لا يفهم منه العموم. والمفهوم له عموم، سيأتينا بعد قليل المفهوم، ولا المفهوم ينقسم إلى مفهوم ماذا؟ موافقة ومخالفة. المفهوم يعم، نعم المفهوم يعم. إذا أنا قلت أكرم الطلاب الناجحين، مفهومه ماذا؟ لا تكرم الطلاب الراسبين. أي إذا قلت أكرم الطلاب الناجحين فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة، لا تكرم الطلاب الراسبين يعم. وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه. جمع الرجال يعني الرجال لا يعم النساء، ولا النساء إذا جاء اللفظ والنص بالنساء لا يعم الرجال، وأما الناس فيعم. هذا فيه كلام قد نختصره، ولكن نحو فعلوا والمسلمين ما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا، جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس ويعم الناس ونحوه. قال الألفاظ التي تأتي بالجمع كالمذكر والمؤنث، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ويأتي يا أيها الذين آمنوا، وهذا يعم النساء بالتبع. لكن لا بد من معرفة القواعد الشرعية المهمة في باب الأحكام الخاصة بالرجال وبالنساء، وهذا باب مهم من أبواب الشريعة. الأصل بارك الله فيكم أن الأحكام الشرعية موجهة للرجال والنساء، لأنه الآن بعض الناس يظن أن المرأة، طبعا أعداء الإسلام أحيانا يشككوا في بعض الأحكام التي فرق فيها بين المرأة والرجل، ولا بد لطالب العلم أن يضبط هذا الباب. أركان الإيمان مطالب بها المرأة والرجل ولا لا؟ ستة، نساء والرجال. وأركان الإسلام شهادتين، الصلاة والصيام والزكاة والحج، رجال والنساء. ذكر الله رجال والنساء. الغيبة محرمة على الرجال وعلى النساء، والنميمة محرمة على الرجال وعلى النساء، والطهارة واجبة للرجال وعلى النساء، على الرجال وعلى النساء، والدعاء وإلى الله للرجال والنساء بحسبه، والإنفاق، وفي الإسلام التملك للرجال والنساء. المرأة تتملك وتبيع وتشتري وتتصدق. ناحية أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها ما لم يكن في الأمم السابقة، هذا جانب معلوم لديكم، لكن أنا أريد أن أبين لكم إذن أين الاختلاف بين أحكام الخاصة بالنساء وأحكام الرجال، أو في ماذا فرق بين النساء والرجال. الأحكام التي جاء فرق فيها بين المرأة والرجل يعود هذا لأمرين. أمرين: الأول ما يتعلق بجانب الخلقة، ليس الذكر كالأنثى، خلقة الرجل ليست خلقة المرأة، وهذا مقابله جهاد المرأة. ما هو جهاد النساء؟ حل وجه العمرة. جهاد الرجل قاتل تعالى، مواجهة السيف والدماء، والمرأة عفيت عن هذا لأن طبيعتها. أنت إذا أردت أن تعرف أن الشريعة جاءت بأحكام فرقت بها بين الرجال والنساء، لا بد أن تعلم أن الرجال والنساء كالليل والنهار. الرجال فيهم الشدة والقوة والبأس، هذا كمال للرجل، تمام كماله في شدته، كالنهار الذي فيه المعاش والمرأة فيها رقة وفيها لين ويسر يناسب الليل الذي هو سكن، والحياة لا تستقيم بليل سرمدا كما نقرأ في القرآن، ولا بنهار سرمدي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم، وإن جعل عليكم النهار سرمدا. الخلق هذه تغيرت بها بعض الأحكام، ولذلك التحمل والتعب والمعاناة إلى آخره. ويدخل في تفاصيل هذه الخلقة، لماذا جعل على المرأة ولي في زواجها؟ لأنه ينظر وينحي العاطفة وينظر إلى هذا الخاطب ويتبين منه، وربما يكتشف فيه ما يكتشف، والمرأة غلبت عليها العاطفة فربما اختارت من لم يكن من أهل الاختيار أو أن تختار. الأمر الثاني، هذا الأول اختلاف الخلقة، الثاني وأختصر، الاختلاف في الواجبات والحقوق. فالشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة، فقد يكون العدل في المساواة وقد يكون العدل في غير المساواة. واضح؟ بارك الله فيكم. يعني الآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ماذا؟ الأنثيين. قال يعني لماذا تفرقون بين ميراث المرأة والرجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ طيب، وأنا أسأله أقول له لماذا نفرق، مات رجل وترك ولدا وسبع بنات، من العائل؟ من العائل؟ من الذي يذهب ويأتي بالمال ويتعب ويشقى ويأتي؟ هل النساء يجب عليهن الأخوات؟ لا، ومع هذا كان لها نصف ما للرجل. أراد الزواج عندنا في الإسلام، فمن الذي يقدم المهر؟ هذا الذي قيل له للذكر مثل حظ الأنثيين، أما المرأة تتلقى المهر، أما الرجل يعطي المهر. ولذلك إذا كان هؤلاء القادحون بجهل في شريعة الإسلام التامة الكاملة الخاتمة، لو أرادوا هم أن يطردوا قاعدتهم فليطردوها، المرأة تقدم المهر إذن، ها؟ لأنها صارت مثل الرجل، تأخذ مثله بالميراث وتمشي ثاني يوم بعد وفاة أبيها تعمل وتتجر، ليس كذلك؟ إذا ساوينا بينهما، لكن فرقت الشريعة مقابل الواجبات، قاعدة الواجبات والحقوق تتماشى مع بعض، ألزمته بواجبات فأعطته حقوق. ومع هذا يحتاج مزيد بيان. ومرة في القديم ناقشت أحدهم عبر بعض المنتديات فقال كيف أن الإسلام يعني للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلت طيب الآن أنا أسألك سؤال، الإخوة لأب كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ والإخوة الأشقاء كيف ميراثهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت طيب الإخوة لأم يتساوون؟ أنت تعرف أن في الإسلام بنص القرآن أن الإخوة الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم؟ هذه واحدة من أحكام الخمسة الخاصة بالإخوة الأم. قال هذا موجود. قلت لا ما تعرف، لا ما تعرف أنت، لماذا تناقش أصلا؟ تفخر نفسك. الإخوة لأم كما قال الله عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مية مية مية مية، سبع بنات وثلاثة أولاد والتركة مليون، كل واحد 100,000 إخوة لأم. مات أخوه هم أخوانه من أمه، ليسوا أشقاء ولا لأب. قلت له إذا عرفت نوع الصلة في الإخوة لأم التي في الغالب لا يكون الإخوة هؤلاء مسؤولين عن أخواتهم لأن آباءهم مختلفون، لأن الآباء بينهم اختلاف، فالمسؤولية هنا غالبا ليست يرثون السواسية لأنه لا يترتب عليه مسؤولية تجاه أختي هذه التي من أمي، في الآباء مختلف بينهم اختلاف، لكن في الأشقاء والأب هذا الأخ صلته أقوى وهي مقتضية للمسؤولية في الغالب. ونفس الشيء في الشهادة، الشهادة في اختلاف في أحكام بين الرجل والمرأة. طبعا قضية الميراث وقضايا هذه كلها ترجع إلى قضية قاعدة الحقوق، مع أنه ولأبويه لكل واحد منهما ماذا؟ سدس، الأب والأم سدس، والأب رجل والأم أنثى، ومع هذا استويا. وهناك حالات ترد فيها المرأة أكثر من الرجل كما تعرف، وجمع هذا أهل العلم وبينوا هذا. كذلك في بعض الأحكام قال في الشهادة، قال أحدهم لماذا شهادة امرأتين، يعني مقابل الرجل والمرأة، يعني كيف هذا؟ ما هو طبعا من يثير هذا في مثل هذه الأحكام؟ هو يفترض أن الإسلام جعل المرأة في مقام دون مقام الرجال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء ماذا؟ شقائق الرجال، شقائق الرجال. الإسلام لا يفترض هذا التوتر، النبي توتر بين المرأة والرجل. المرأة هي أم وهي زوجة وشريكة الحياة، زوجة معي شيخ، وهي بنت وهي أم وهي خالة وهي عمة. قال الشهادة، قلت له يعني أنت تفهم في شهادة امرأتين مقابل رجل هذا في أي شيء؟ لازم تفهم في أي موضوع. هذا في أمور مالية قد تباشرها المرأة، لكن ليست هي تخصصها الأساس. قد تباشرها المرأة وتعمل فيها، ما في إشكال، لكن هل تعلم أن شهادة المرأة لوحدها في بعض الأحكام الشرعية يعمل بها؟ طبعا إذا جئت بهذا المثال فسد قول هذا القائل الطاعن في الشريعة. قال هذا؟ قلت نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وشهدت بالرضاع في قصة معروفة في السنة، قال كيف وقد قيل، وفرق بينهما بناء على شهادة امرأة واحدة. قال لا، ولا قال يأتي معك امرأة. لماذا؟ هذا لأنه تتخصص فيه المرأة، والشهادة تتأثر بالتخصص، فالمرأة لها في بعض الأشياء تركز أكثر وتضبط أكثر، والرجل ربما يمر على بعض الأشياء مرور الكرام ولا يركز عليها. فكان بناء على هذه الخواص التي غالبة، نحن لا نقول حكم كلي في هذا كله، لكن الشريعة رعت في هذه الأحكام الغالب فيه فبنيت عليها. ولذلك الأحكام تعم بين المرأة والرجل، وما خص منها خص بهذا المقام. نعم. قال: والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد، والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه. نعم، والخطاب العام قصر العام على بعض أجزائه، وهو جائز خبرا كان. قال: والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. نعم، هذا هو القول، قول جمهور أهل العلم، يتناوله العبد، الأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالزكاة والأمر بالحج. وبعضهم خالف، قال لا يدخلون لأنه مملوك. والبعض فرق بين العبادات فهي عام، وبين المعاملات قال فهي لا تعم. والأصل في هذا أن يعم، خطاب الناس عموما يتناول العبيد. نعم. قال: والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه، وهو جائز خبرا كان أو أمرا أو نهيا، وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، وهو متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والغاية. نعم، هنا الآن جاء في التخصيص، والتخصيص تخصيص العام، قصر العام على بعض أفراده أو قصر العام على بعض مسمياته. وتخصيص العموم وارد وثابت، ويكون بالمتصل وبالمنفصل. المخصصات تنقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. والتخصيص أشير، أنا ما أريد أن أذكر كل الخلاف المذكور، لكن هناك قضايا أساسية كبيرة لهم طالب العلم. التخصيص فيه خلاف بين الجمهور والحنفية، حقيقة التخصيص. المخصص عند الجمهور التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، يعني التخصيص هذا كان متقدم على العام، الخاص مقدم على العام، متأخر، مقارن، ما في إشكال. لكنه عند الحنفية قالوا قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، بدليل مستقل مقارن. ولذلك حقيقة التخصيص عند الجمهور مختلفة تماما عن حقيقة الحنفية وقولهم في التخصيص. وهذا باب من أبواب العلم المهمة التي بناء عليها ترتب خلاف طويل جدا. وهذه المسألة أصلا هي ثمرة من ثمرات اختلاف الجمهور والحنفية في دلالة العام، هل دلالة العام قطعية أم ظنية؟ فالجمهور يقولون دلالة العام ظني أو ظنية، ودلالة العام عند الحنفية قطعية. ومن لم يفهم الفرق بين تخصيص الجمهور وتخصيص الحنفية فات عليه باب كبير من أبواب الأصول وأبواب الفقه، لأن الخلاف الفقهي بين المدرستين وبين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية كثير منه ترتب على هذه المسألة. يقولون التخصيص، لأنه إن لم يكن تخصيص هم ضيقوا دائرة التخصيص، قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، إن لم يكن دليل مستقل مقارن يعني تأخر ليس مقارنا نسخ، قد ما يكون عندنا مشكلة هنا سموه نسخ، لا يأتي الإشكال أين، والنسخ لا ينسخ الآحاد المتواتر. ولذلك عندهم مسألة لم يشر إليها في باب النسخ المؤلف، وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا؟ الزيادة على النص عند الجمهور ليست بنسخ، فيخصص العام ويقيد المطلق بمقارن ومتأخر، والآحاد يخص العموم والآحاد يقيد المطلق، لكن الحنفية لا، متواتر لابد أن يخصه متواتر. وهذا يجعل لك حلا لإشكال مثلا الحنفية لم يقولوا مثلا بركنية قراءة الفاتحة، لم يعني مسائل كثيرة جدا مثلا لم يأخذوا بالتغريب عام في، لأن عندهم القرآن متواتر، والأحاديث التي ثبتت فيها بعض الأحكام التي هي جاءت ببيان بعض المخصصات لعموم القرآن هم يجعلونها آحاد ظنية، والآحاد لا ينسخ المتواتر. وهذه مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا، والراجع فيها قول الجمهور أهل العلم بلا شك. ولذلك هم، نحن لا نقول إنهم تركوا العمل بالسنة، هذا لا يجوز ولا يليق أن نقول عن علماء من علماء المسلمين، حاشا وكلا أن نقول هذا وندين الله بضده، وأنهم يحترمون السنة ويجلونها، لكنهم جعلوا لهم قواعد تحروا بها إثبات الأحكام الشرعية ديانة وأمانة ورعا، وقع الخطأ فيها، وقع الخطأ في هذا، لأن الأحد يخصص المتواتر ما في إشكال، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، لكنهم اشترطوا أن القطعية لا يخص إلا بقطع في هذا المقام، لأن المخصص في هذا، في المخصص ليس كل مخصص، وإنما في المخصص المتأخر. أرجو أن هذا الكلام واضحا ولم نكن يعني أغربنا على المشايخ. والمخصصات اختصر فيها هنا، وتخصيص العموم وارد، والغاية التي ينتهي إليها التخصيص يعني حتى يبقى قليل أو واحد، هذه مسائل الخلاف. والمخصص ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. أما المخصص المتصل فهو الاستثناء، وهو إخراج بلفظ موضوع لذلك، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا، والشرط كذلك، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والصفة، والمراد بها الصفة المعنوية ولا يقصد بها الصفة التي يذكرها النحويون، وإنما يريدون مطلق الصفة من فتياتكم المؤمنات، والغاية تخصص كذلك بالغاية، هذه كلها مخصصات متصلة في آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والخامس، تخصيص الخامس المتصل، بدل البعض، بدل البعض ماذا؟ من الكل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا بدل الناس هنا جاء من استطاع إليه سبيلا. أما المخصص المتصل، المخصص المتصل ففيه هو دليل العقل، قالوا الله خالق كل شيء، فدل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك بلا شك، وكل شيء هالك إلا وجهه. ودليل الحس محسوسات، قال الله عز وجل قال عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، شيء هنا محصص بالحس لأن ما كان في ملك سليمان لم يكن عندها، على الأقل نعرف في ذاك الوقت ملك سليمان. والتخصيص بالدليل السمعي هذا منفصل، اللي هو تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، كتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب. وكذلك التخصيص بالإجماع وارد، كذلك التخصيص بالإجماع، ويذكرون له المثال إيجاب نصف 80 جلدة على العبد في حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هنا انعقد الإجماع بتخصيصه بنصف الحد. والتخصيص بالقياس كذلك هو جائز عند جمهور العلماء، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خص بالنص وهو قوله تعالى فعليهن في الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فقيس عليه العبد الأمة بالنص وقيس العبد على الأمة. ويأتي التخصيص بالمفهوم الموافقة وتخصيص بمفهوم المخالفة. تخصيص بمفهوم الموافقة ذكروا له مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وماذا وعقوبته، لي الواجد يعني مماطط مطل الغني الذي يجد ظلم، قال هذا خص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين، أو شخص دين والده مال فهنا لا يحبس في دين ولده. والتخصيص بمفهوم المخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة الزكاة، أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من العموم في 40 شاة. في 40 شاة هذا مخصص في ماذا؟ بالسائمة، ويخرج منه المعلوفة، هذا نوع من أنواع التخصيص وهو التخصيص بالمفهوم. ندخل المطلق والمقيد. نعم الاستثناء، أقرأ كلام في الاستثناء. نقرأ الاستثناء. قرأته؟ ما قرأنا. اقرأ مقصود القراءة كيف؟ قال فالاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد ولا يكون من غير الجنس، ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين، وشرطه الاتصال لفظا أو حكما، ونيته ولا يصح إلا نطقا ويجوز تقديمه، واستثناء الكل باطل وكذلك الأكثر، ويصح في الأقل، وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها، وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، والشرط مخصص، والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. نعم هذه مسائل قد يكون واضحة، الاستثناء يعني لا يكون من غير الجنس، يعني أنا ما أقول مثلا أكرم الطلاب إلا، يعني ما بعد إلا لازم أن يكون واحد من الطلاب، لا يمكن أن أقول أكرم الطلاب إلا التجار لا يستقيم، هذا يكون منه، ويجوز في كلام الله والمخلوقين، وشرط الاتصال لفظا وحكما، يعني يقولون لا ينقطع زمانا طويلا لأنه قد يكون مبهم وأنت تستثني، فجاء الاستثناء هنا إلا بأدوات وغير وسوى يأتي مباشرة، ونيته ولا يصح إلا نطقا، يعني ما يمكن أن يكون يعني مضمرا لم يتلفظ به، ويجوز تقديمه ما في إشكال، يقدم المستثنى على المستثنى منه، واستثناء الكل بعض، يعني ما يمكن أقول أكرم الطلاب، نعم أكرم الطلاب دون واحد منهم، أكرم الطلاب دون واحد منهم هنا ماذا؟ استثناء جائز وهو واحد، لكن لو قلنا أكرم الطلاب كيف نأتي بها في سياق أننا نستثني كل إلا الطلاب؟ أكرم الطلاب إلا الطلاب. طيب، وكذلك الأكثر، يعني بعضهم تكلم استثناء الأكثر، هل نحن نستثني الأكثر؟ يعني هل الاستثناء يبقى مثل تخصيص العموم؟ هل يخصص العام حتى يبقى منه كم؟ بعض العلماء قال لو بقي واحد يصح، يعني ما في إشكال أن يخص من العام كثير. هو البعض يرى أنه كيف يعني ينبغي أن يكون الغالب موجود محفوظ، العام الذي محفوظ، لأن هناك عام مخصوص وعام محفوظ. الذي بقي من هذا العام، هناك عام محفوظ أي لم يخصص، وهناك عام مخصوص أي خصص بعضه منه وأخرج، فما بقي إلى كم يبقى؟ هذا محل اجتهاد بين أهل العلم. وكثير من هذه المسائل قد لا يترتب عليها يعني شيء من العمل، وهو من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. لا تكرم الطلاب إلا واحدا، أو لا تهين الطلاب إلا واحدا مثلا، ومن وهو من الإثبات نفي، لأنه عكسه، الاستثناء إخراج. فإذا كان إثبات المستثنى من إثبات يكون المخرج منه نفي، وإذا كان نفي المخرج منه إثبات. والشرط المخصص تكلمنا عنه، والتخصيص بالصفة والغاية والاستثناء كالاستثناء. نعم، قال رحمه الله المنفصل تكلمنا عنه. نعم.